حياتي تسفوت الزينيك كراغ الحياة نكايا ندار لاني حب وتنخت سنسية الزينة داك داغ دعو غوري قيسي لسني غاك القلب تيسا والني يمربى تربي تداو انتي دي سهن ربي غوى اللي ديما تمنى نتيا لحبي لا وري لا ما غوري لا يانيو تصبر ناسا جيني سمو غينيا مدينتي والسنين وماني غرادة سمسة نجمت الحسينية يقروا لي نولة سنود لعقلين وفلني يقيغي المقورنية الله هذا يريد نغيتي يسول أغني الدولة يدي يخساني نوية الحب ردي سألي ورد لي ذا نجمتني تيت سفوت فاحح الحب ردي سلتي وردلي دم فيك وداولي نوت نجمتني تيت سفوت يقرولي نولة تسنوت لعقلي نفلي يقيغي المقورنية الله تيريت نغيتي يسول أغني التونة تيدي يخسني نويا غدا سوا نامو كميت ملي غرة ذي ملتي نسيا غيكا ذايت كي تيولي نوكيا نغيب تاوين ارا ونسنت فرانتيا غيكا ذاك كي غايا ورسينو مشكاها اللي سيكو ضرخ متسنانتيا ندا ما تيري ملانو لينو اللي غديت كشمت ارا ونسنت مياردية فريقة زود الملك مرايت سيت باني كويك غاس تقايتي اكيس نزول فوق رجل غلبة باللي تسيخ كاني عرضو لين وين راحتي الحب ردي سألي ورتليت ايكو داولي نوت نجمتني تيت سفوت فرزود الملك مراي سيت باني خويك غاس تقايتي اكيس نسون فوق رجل غلبة باللي تسيخ كاني عرض لين وين راحتي الحب لك فريقة زود اسي في غينك يقول وند وفنيا ويتنيا يسنى بكير زنطي في الوين الله مدر ستوري بيدارا ونسنت لي مامتيا واني صرت فوق حضاري اسمحي لي حضار وراسو لي وامي خفل حتيا لحبي لا وري لا ما غوري لا يعني يصبر ناس عشيني اسمو موينيا لحب مدينة دي والسنين وماني غرادة سنسة نجمة الحسينية يقرولي نقولة تسانود لعقلي نوفلي يجي غير ميقورنيا اللي ورتلي ذا فيك وداولي نوت نجمتني تيت سفوت فاحح الحب ردي سلي ورتلي ذا فيك وداولي نوت نجمتني تيت سفوت فاحح الحب ردي سلي ورتلي ذا فيك وداولي نوت نجمتني تيت سفوت